الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار